طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. وهل يخطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ فأجاب: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، ونحو ذلك على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة. فأما السفر الذي تقصر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. ذكر المؤلف رحمه الله أن العلماء رحمهم الله تنازعوا في سفر المعصية كما تنازعوا في قصر الصلاة، فاختلف العلماء رحمه الله في السفر الذي يترخص به المسافر برخص السفر، فالجمهور على أنه لا بد أن يكون سفرا مباحا، وأن السفر إذا كان محرما أو مكروها أيضا أنه لا يترخص برخص السفر فيه، وأنه لا بد أن يكون السفر مباحا أو مستحبا أو واجبا. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، على أنه يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر ولو كان سفره محرما، بعموم الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والأحسن في مثل هذا أن يقال إنه لا يترخص، بل نأمره بالتوبة ونقول: توب إلى الله وأنب إلى ربك وأصلح النية وترخص برخص السفر. لأن الحقيقة أن قول الجمهور له حظ من النظر، لأن رخص السفر، لأن ما يترتب على السفر من القصر والفطر والمسعى الخفين رخصة، ورخص الله عز وجل لا يمكن أن تناط بالمعصية، وأن يستعين بهذه المعاصي وأن يستعين بهذه الرخص على معصية الله، بل نقول: توب إلى الله، وإذا تبت وأنبت إلى الله فترخص. نعم. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. نعم، يقول رحمه الله: وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق، لأن المشقة لأن الرخصة في السفر من الفطر والقصر، لأن السفر مظنة المشقة، وهذه المظنة قد تتحقق وقد لا تتحقق. ولهذا قال: ومن قال إن الفطر، ولهذا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر ولو لم يجد مشقة، حتى لو كان معه الماء وكان يسافر في الظل أو في وقتنا الحاضر بسيارة مكيفة يجوز له أن يفطر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وإنما الخلاف فيما هو أفضل، هل الأفضل المسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر. نقول هنا: إذا استوى عنده الأمران الصوم والفطر فإن الصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه يدرك أيضا الزمن الفاضل، يدرك الزمن الفاضل الذي هو رمضان، ولأنه أيسر، لأن كونه يصوم مع الناس هذا أيسر له. قال: ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني تعزيرا على هذا القول المخالف لدلالة الكتاب والسنة، فإن تاب وأقر بالحكم الشرعي وإلا فإنه يقتل، والمراد بقول يقتل يعني تعزيرا له. قال: وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، لما تقدم من أن الصحابة رضي الله عنهم على مرأى من النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلاف إجماع الأمة. وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. نعم. وأما في المشهور من مذهب الشافعي فيرون أن الإتمام أفضل. مشهور من مذهب الشافعية أن الإتمام بالنسبة للمسافر أفضل، قالوا لأنه أكثر عددا وأكثر عملا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وسبق أن هذا فيه نظر، لأن موافقة الكتاب والسنة أولى وأحب إلى الله من كثرة العمل، لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. نعم. ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يفطر. لم يجزئه بدون همز، سهل همزة، لم يجزه. وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي. ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس من البر الصوم في السفر، ولكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر. طيب، هؤلاء الذي هم مذهبا للظاهر أخذا بظاهر الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني في الواجب عدة، فأوجب الله على المريض وعلى المسافر أن يفطر وأن يقضي. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، ولكن يجاب عن هذا بأن الآية بالآية الكريمة على تقدير، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر. والحديث أيضا ليس من البر الصوم في السفر، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة، وهو أنه رأى رجلا قد ظلل عليه فقالوا ما هذا، قال صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر في مثل هذه الحال، يعني إذا كان مشقا، وأما إذا لم يكن مشقا فهو جائز. ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام وصام الصحابة، بل في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. ولا فرق في ذلك بالنسبة للمسافر، لا فرق في الفطر بالنسبة للمسافر بين أن يشرع في الصيام ثم يفطر أو أن لا يصوم أصلا، فيجوز للمسافر أن لا يصوم أصلا ويجوز له أن يفطر بعد شروعه في الصيام. وسواء شرع في الصيام في الحضر ثم أفطر أو شرع في الصيام أو شرع في الصيام في السفر ثم أفطر. فعندنا الآن عدة صور بالنسبة للفطر المسافر: الصورة الأولى أن لا يصوم أصلا، والصورة الثانية أن يشرع في الصوم في الحضر ثم يفطر، والصورة الثالثة أن يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر، وكلها جائز. ها؟ الأولى في السفر الحضر. في الحضر إيه؟ يعني صام في بلده ثم سافر في أثناء النهار. يجوز له ألا يصوم ويسافر؟ يجوز إيه؟ ألا يصوم في الحضر شيخ ثم يفطر. لا ما يجوز الفطر في الحضر، يعني شرع في الصيام في الحضر ثم سافر. كما في الصحيحين عن أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه. والرخص جمع رخصة، وهي عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. هذه الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، فمثلا في الوضوء يجب غسل القدم، يجب غسل القدم لقوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ثبت على دليل شرعي، الدليل الشرعي دل على وجوب غسل القدم. المسح على الخفين ثبت على خلاف الدليل الشرعي، يعني يجوز المسح على القدم بدلا من غسلها لمعارض راجح وهو أحاديث المسح. مثال آخر، أكل الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، لكن إذا اضطر إلى ذلك فإنه يجوز، إذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فالدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، والدليل الشرعي دل على وجوب غسل القدم، لكن وجد معارض راجح وهو أحاديث المسح بالنسبة لغسل، بالنسبة للوضوء في القدم، وأحاديث إيش الاضطرار بالنسبة لأكل الميتة. والأحسن في مثل الرخصة أن يقال إنها شرعا كهي لغة، لأنها لغة التسهيل، فيقال شرعا الرخصة التسهيل لسبب، التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، يعني أنه يسهل في الحكم الشرعي لسبب إما بإسقاط واجب وإما بفعل محرم. وإنما نقول التسهيل لسبب لئلا يورد مورد ويقول الشريعة كلها سهلة وميسرة، لكن نقول هذا التسهيل تسهيل آخر، فالتسهيل لسبب إما بإسقاط واجب من الواجبات أو بفعل محرم. فإسقاط الواجب مثل الفطر في رمضان، فالصوم واجب فيسقط عن الصوم، أو فعل محرم كأكل الميتة عند الضرورة. ثم الرخص تنقسم إلى ثلاثة أقسام، رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة هي التي يجب الأخذ بها، يجب الأخذ بها كأكل الميتة عند الاضطرار، فإنه يجب على الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة أن يأكلها، لأن الله عز وجل رخص في ذلك، وهذه الرخصة واجبة، وإنما كانت واجبة لأنه ينقذ نفسه من الهلاك، والإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه لقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني، النوع الثاني من الرخص، رخص مستحبة، بمعنى أنه يستحب أن يأخذ بها، كالقصر للمسافر عند الجمهور، وكالفطر أيضا، وكالمسعى الخفين ثلاثة أيام، هذه رخصة مستحبة. والثالث رخصة مباحة، يعني يباح الإنسان أن يفعلها، كاتخاذ الأنف من الذهب، أو السن من الذهب إذا لم يمكن مثلا من الفضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرجل قطع أنفه أن يتخذ اتخذ أنفا من ورق فأنتن، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، وكلبس الحرير لمن به حكة، كل هذه رخص إيش مباحة. نعم. وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رجل أفطر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس. وفي حديث آخر خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. نعم، يقول إني رجل أكثر الصوم في السفر، أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن أفطرت فحسن، يعني فحسن فطرك، وإن صمت فلا بأس. وهذا الحديث استدل به من يرى أن الفطر بالنسبة للمسافر أنه أفضل، أنه أفضل لقوله، لأنه قال في الفطر فحسن، وقال في الصوم إن شئت، مما يدل على أن الفطر أفضل. قال وفي حديث آخر خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون، يقصرون ويفطرون. ولكن الأدلة الأخرى تدل على ما تقدم من أنه إذا استوى الأمران إيش فالصوم أفضل. وقد يكون الفطر حتى مع استواء الأمرين قد يكون الفطر أفضل، قد يكون الفطر أفضل إذا كان فيه إظهار للسنة، كما لو كان الإنسان معه قوم يعني ينكرون هذا الأمر وهو قدوة، أو شق عليهم الصيام مثلا، شق عليهم الصيام ولم يفطروا فأفطر لأجل أن يتأسوا به ويقتدوا به فإن الفطر في هذا الحال أفضل. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في سفر فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أفطر لماذا؟ مراعاة للغير وإظهارا للسنة. وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويقصر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخة كما بين مكة وعسفان وعسفان ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة مسيرة 3 أيام. وقال طائفة من السلف طيب مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو 16 فرسخا. 16 فرسخا مسيرة يومين، وهو بالنسبة بالبرود 4 برود، يعني في اليوم بريدان والبريد نحو 20 كيلو، البريد 20 كيلو، فيكون في مسافة يومين نحو 80 كيلو، لأن 16 فرسخا الفرسخ 3 أميال، فاضرب 16 في ثلاثة 48، طيب اضربها في كيلو و600 متر لا مو بتسعة يلا هذا إن أردت تعرف مسافة القصر بالكيلوات فهي 4 برود، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 1000 باع، وهي بالنسبة للفراسخ نقول 3 أميال اضرب 16 في 77 هم في الواقع يفرقون الميل نوعان، ميل بحري وميل بري، يعني بعضهم يجعل الميل يقول كيلو و700، بعضهم يقول كيلو و600، وبعضهم يقول كيلو و650، فإذا أخذنا بالوسط كيلو و650 هو نحو 81 كيلو و323 متر، هذه مسافة القصر. نعم. بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. طيب يقول بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي، وهو مختاره الشيخ رحمه الله. يقول فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة، ووجه الدلالة أي ووجه قوة هذا القول أن الله عز وجل أطلق السفر في الكتاب فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأطلقه زمانا وأطلقه من حيث إيش المسافة، والواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. وأيضا يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة. ومن المعلوم أن المسافة بين مكة وعرفة وبين مكة ومزدلفة لا تبلغ مسافة القصر، قال يصلون بصلاته ولم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا قاله عليه الصلاة والسلام تحت الكعبة، قاله في المسجد الحرام ولم يقله بعرفة، بل كل من كان معه بعرفة قصروا الصلاة ولم ينقل أن أحدا منهم أتم. نعم. وهذا مما يؤيد إيش أن السفر لا يتحدد إيش بمسافة. وأيضا يؤيد أمرا آخر، وهو أن العلة في قصر في القصر بالنسبة لي في القصر في عرفة ومزدلفة هي إيش السفر للنسك، يعني العلماء اختلفوا ما هي العلة في كون أهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، بعضهم قال النسك، قالوا انهم قصروا لاجل النسك، وهذا فيه نظر، لانه يرد عليه اننا اذا قلنا النسك واحرم المكي بالحج، المكي يحرم بالحج من مكانه، واحرم في بيته وادركته صلاه الظهر، اذا قلنا العله النسك يقصر، ولا احد يقول بهذا، ولا احد يقول بهذا، وبه يتبين ان هذا ضعيف، وان العله في قصر الصلاه في عرفه ومزدلفه هي بالنسبه لاهل مكه السفر. نعم. واذا سافر في اثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن احمد، اظهرهما انه يجوز ذلك، كما ثبت في السنن ان من الصحابه من كان يفطر اذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن ذلك سنة. إيش بقي؟ سنة. سنة. نعم. ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه. هذا ما تقدم من أنه أمر بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون لأجل دفع ماذا؟ المشقة عن الناس. وقوله ويذكر أن نعم من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ولكن لابد اشترط لجواز الفطر أن يفارق عامر القرية وأن يخرج من البلد. وأما ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا عزم على السفر أفطر وهو في المدينة ثم خرج، فهذا فيه أولا في صحته نظر، في صحته نظر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وثانيا أن يقال هو اجتهاد منه. وظاهر الأدلة تدل على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من بلده، لقوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر، وعلى تدل على الظهور والبروز، ولأن العلة في جواز الفطر وجواز القصر العلة هي ماذا؟ السفر، ولا يصدق على الإنسان وصف السفر إلا إذا خرج من البلد، وعليه فلا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من البلد، حتى لو عزم، حتى لو كان قد ركب سيارته وهو في البلد فإنه لا يترخص حتى يفارق عامر القرية ويخرج من البلد. نعم. وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. وأما طيب، في قول المؤلف رحمه الله إذا سافر في أثناء اليوم هل يجوز الفطر؟ على قولين مشهورين، بعض العلماء قال لا يجوز، إذا سافر في أثناء اليوم لا يجوز أن يفطر، بل عليه أن يستمر في صيامه، لأنه شرع في عبادة تلزم بالشروع فصارت كالمنذورة، صار كالنذر. وفرقوا بين من شرع في الصيام في السفر وبين من شرع في الصيام في الحضر، فقالوا إذا شرع في الصيام في الحضر فليس له الفطر، لأنه شرع في عبادة واجبة، وأما إذا شرع في الصيام في السفر فله الفطر، لأن أصل الصوم بالنسبة للمسافر لا يجب، لا يجب، أفهمتم؟ فقالوا من شرع في الصوم في الحضر ثم سافر ليس له أن يفطر، لأنه شرع في عبادة واجبة تلزم بالشروع فيلزمه الإتمام، وأما من شرع في الصوم في السفر فله أن يفطر، لأنه شرع في عبادة لا تلزم إيش؟ لا تلزم بالشروع، لأن أصل الصوم بالنسبة للمسافر ليس واجبا، ولكن الصواب الجواز لورود هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر بعد شروعه في الصوم. نعم. وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، لكن عليه القضاء وسواء أمسك أو لم يمسك، ويفطر من عادته السفر. نعم، إذا قدم المسافر أثناء اليوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، من العلماء من يرى أن المسافر إذا قدم مفطرا فعليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، وكذلك المريض إذا برئ في أثناء اليوم يجب عليه أن يمسك احتراما للزمن، بخلاف ما إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم فإنه يقول لا يجب عليها أن تمسك، والسبب أنه في الحائض تجدد سبب زال مانع من الموانع، وأما بالنسبة للمسافر الذي قدم مفطرا والمريض فهو قد تجدد في حقه سبب الوجوب. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المسافر إذا قدم في أثناء اليوم أنه لا يلزمه الإمساك، وأنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وقوله احتراما للزمن، نقول حرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح، متى؟ في أول النهار. ثم أيضا هو لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، لأنه لا يحتسب له اليوم، ولكن يجب عليه أن لا يجاهر بالفطر، أن لا يجاهر بالفطر، بل يجب عليه أن إيش؟ أن يفطر سرا، يفطر سرا. فكل من، ولذلك قال العلماء: كل من أبيح له الفطر، كل من أبيح له الفطر في نهار رمضان فإنه لا يجوز إيش؟ أن يظهره وأن يجاهر به. قال ابن عقيل رحمه الله: وكذا كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له، ومسافر لا علامة عليه. فالمريض الذي ليس عليه علامة المرض ولا يظهر عليه علامة المرض، مثل مريض بالكلى أو سكر أو نحو ذلك، هذا إذا أراد أن يفطر يفطر سرا، بخلاف الذي عليه علامة، مثل الإنسان في المستشفى، مررت عدت مريضا في المستشفى ووجدته يأكل ويشرب، هو لم يجلس في المستشفى إلا بسبب إيش؟ المرض. كذلك المسافر الذي ليس عليه علامة السفر يفطر أيضا سرا، وذلك لأن زمن رمضان زمن محترم، وأيضا مراعاة للصائمين. نعم. ويفطر من حاجته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي جلب الطعام وغيره، الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، يجلب الطعام وغيره، الذي يجلب، يعني ويجلب غيره، الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه، مكاري ولا المكاري من الكرى، مكاري، وكالمكاري الذي يكري دوابه، يكري دوابه بمعنى ايش؟ يؤجر، يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، الجلاب من الجلاب وغيرهم. كالتاجر الجلاب، إذا كان الجمع تقول جلاب، في الأول يقول كالتاجر، أي وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب. نعم. من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. نعم. الملاح الذي تكون معه أهله في السفينة فإنه لا يقصر، لا يقصر. لماذا؟ لأن السفينة هي وطنه، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يقصر ملاح معه أهله. نعم. فأما من كان معه وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان، لا يشتون، الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ضعنهم في المشتى، من المشتى، لا من المشتى إلى المصيف، من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى، فإنهم يقصرون. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي والله أعلم. نعم. الأعراب الذي يقول لهم مكان في الشتاء ومكان في الصيف، إذا جلسوا في مشتاهم لا يقصرون، لأن هذا وطن، وإذا جلسوا في مكان الصيف فإنه إيش؟ لا يقصرون، فيكون بمنزلة من له إيش؟ من له موضعان أو منزلة. فمثلا إنسان له في الصيف، في فصل الصيف يجلس في مكة، وفي الشتاء يجلس في المدينة أو بالعكس، وقد اتخذ هذا أمرا راتبا، فنقول إذا مكث في مكة لا يقصر، وإذا مكث في المدينة لا يقصر. وأما المسافة بينهما، يعني في ذهابه من مكة إلى المدينة أو بالعكس، فإنه يقصر. نعم. وسئل رحمه الله عمن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب، فما الأفضل له، الصيام أم الإفطار؟ فأجاب: أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل، وإن صام جاز عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول لا يجزئه. نعم. أيضا ورجح في محل في موضع آخر أن الصوم أفضل. نعم. وسئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي، ذكر لجماعته أن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم ينوي بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحور وإلا فما له من صيامه أجر، فهل هذا صحيح أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية، فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم. طيب، أولا يقول سئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي، ذكر لجماعته أن عنده كتابا، يعني هو ليس عنده علم، ظهر السؤال أنه لا علم عنده، وإنما قرأ في كتاب أن الصيام في شهر رمضان إلى آخره. هذا في الواقع نستفيد منه فائدة بالنسبة لإمام المسجد. أولا أن يتحرى فيما يلقيه عليهم من المواعظ ومن الدروس، فيتحرى في المواعظ ذكر الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يذكر أحاديث ضعيفة بحيث يأخذ أي كتاب ويلقيه عليهم، لأن العامة عندهم قاعدة وهي ما قيل في المحراب فهو صواب، كل ما قيل في المحراب فهو صواب، فيجب على إمام المسجد أن يتحرى فيما يقرأ على جماعته بحيث يختار من الكتب ما يكون موثوقا من عالم معتبر محقق. وهكذا أيضا بالنسبة للأحكام الفقهية، إذا كان لم يكن عنده علم فإنه أيضا يلقي عليهم الأحكام الفقهية، وهذا أيضا أمر يحتاجون بل قد يضطرون إليه، ولا سيما في المناسبات يكون هذا الكتاب أيضا من عالم معتبر له وقعه وله أثره عند الناس، له أثره وله وقع عند الناس. أيضا مسألة أخرى فيما يتعلق بإمام المسجد أو ما يلقى عموما على العامة، ينبغي لطالب العلم حينما يلقي المسائل على العامة ألا يذكر الخلاف بينه إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا كانوا يمشون على قول أو يأخذون بقول مرجوح ويرى أو تدل الأجلة على خلاف هذا القول، فحينئذ إذا ألقى عليهم هذا القول الذي يراه راجحا وصوابا ووافق الكتاب والسنة يذكر هذا القول المرجوح لئلا يتهم بعدم العلم. يقول مثلا هم يمشون على قول بأن هذا مستحب، فيقول هذا ليس مستحب، هذا واجب أو هذا محرم، لا بد يقول وقال بعض العلماء إنه مستحب. لماذا؟ لأنه إذا لم يقل ذلك اتهموه بنقص العلم، يقول ما يدري، المشايخ الذين قبله قالوا كذا وكذا وهذا ليس عنده علم. أما إذا لم يكن كذلك فلا تذكر الخلاف، لأن الخلاف فيه تشويش، ولأن الخلاف أيضا لا سيما في المسائل التي تدور بين الوجوب وبين عدم الوجوب في الواجبات الشرعية كأنك تخير، ما حكم كذا، في خلاف، بعض العلماء يقول واجب وبعض العلماء يقول ليس بواجب، يقول إذا كان كذا الحمد لله الأمر واسع، فلا بد من إيش؟ من الجزم. ها؟ وهذا غلط أيضا، هذا خطأ، يعني ما يفعل الآن في القنوات الفضائية، بعض المفتين حينما يسأل يقول هذا فيه خلاف، حتى مع الأسف أن بعضهم يعتقد أن هذا الشيء حرام أو أنه واجب، ومع ذلك يسوق الخلاف، والسبب لئلا يرمى بأن يقول هذا متشدد، هذا كذا، فيقول ما حكم كذا، يقول والله هذا فيه خلاف، مع أنه يعتقد بنفسه أنه محرم، لكن خوفا من أن تقع عليه الملامة، كيف أبحت هذا المحرم؟ مثل قيل لهم صلاة الجماعة ما حكمها؟ لو يقول مستحبة أو ليست واجبة أو فرض كفاية، يقول هذا العالم أو هذا المفتي لم يقل بوجوب صلاة الجماعة، تساهل وقال كذا وكذا، فيقول أنا ما قلت مباحة، أنا ما قلت مستحبة، أنا قلت فيه خلاف، فيخرج من التبعة، ولكن هذا في الواقع لا يخرجه. الواجب على الإنسان لا سيما فيما يلقيه أمام العامة أن يجزم، يكون عنده يعني جزم وعدم ذكر للخلاف، لأن ذكر الخلاف يشوش على الناس. فأنت ما تعتقده، ما تعتقد أنه هو الموافق للكتاب والسنة، اذكره وقل ولا تبالي بأحد، لأنك يوم القيامة لن تسأل عن فلان وفلان، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أجبتم المرسلين. وبعض يعني بعض المسؤولين أو المفتين حينما يسأل عن مسألة يريد أن يسهل على السائل، يسهل على السائل ويقول عليه حرج، لكن لا يدري أنه يوقع نفسه بالهلاك، يوقع نفسه بالهلاك. أنت نجي نفسك يا أخوان، نجي نفسك أنت من السؤال يوم القيامة، قبل أن تنجي هذا الرجل نجي نفسك، وإلا قل الله اسأل غيري. نعم. يقول هذا السؤال، يقول أبو خليل من اليمن، يقول الشخص الذي يسكن في بيت واحد مع عمامي ويحصل اختلاط فماذا يفعل وليس له بيت سوى؟ هذا لا بأس به، يعني إذا كان البيت يعيش فيه إخوة ويحصل مثلا اختلاط بين الرجال والنساء على وجه فيه ستر ولم يكن في فتنة، لا حرج، وما زال الناس على هذا. يقول أيضا في بعض الأحيان أدخل الانترنت ويحصل هناك من شرب الدخان، هل أخرج معي أني أتيت لأسمع محاضرة؟ أي نعم، أدخل الانترنت ويحصل هناك من يشرب الدخان، أقول هذا يناصح، يقول ينصح مثل هذا، انصحه وعظه ويجعل الله عز وجل في هذه الموعظة خير. هذا يقول الله يجزيكم خير على الدروس، والله يا شيخ نستفيد منها وكل من في البيت والاستراحة وكل مكان، جزاك الله خيرا ومنور الشاشة، في شاشة ايه. طيب مشكلة، جل كل هذا يطلع. وفي نفس الوقت نشاهدكم والحمد لله الآن نسمع الصوت ونشاهدكم أيضا بالصورة وكأننا بينكم، لا تنسونا من الدعاء، وفقكم الله جزاك الله. أجل كل أقول شغلنا يطلع برا، لا مشكلة بيت. نعم يقول، خلنا نشوف السؤال، يقول شيخي ساعدني على حفظ كتابي ربنا كيف؟ يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حفظ القرآن من أيسر ما يكون يا أخوان، حفظه من أيسر ما يكون، لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر حفظه وميسر فهمه، لكن يحتاج إلى أمرين. أولا إخلاص لله عز وجل، يعني يقصد بحفظ القرآن وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وثانيا أن يستعين بالله عز وجل أيضا في حفظه، فلا يتكل على نفسه، لأنه إذا اتكل على نفسه فقد اتكل إلى عجز وخور. وأمر ثالث أيضا أن يبذل جهده ووسعه وطاقته في ذلك. فالقرآن، حفظ القرآن ليس أن يعني لا يتمكن أحد من أن يفتح رأسك ويضع فيه القرآن، ولا مثلا سيدي حط برأسك يقول يلا احفظ حفظناك القرآن، لا بد من جد ولا بد من مثابرة وحفظ. وليخصص الإنسان أوقاتا، والأوقات مثلا أوقات الحفظ وأوقات المراجعة، يعني هذه حقيقة تختلف، يعني بعض الناس يقول بعد الفجر بعد العصر بعد المغرب، تختلف. فاختر لنفسك وقتا تجد فيه من نفسك انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس، وليس هناك شواغل، لأن الإنسان إذا كان عنده شواغل أو ذهنه منشغل لا يمكن أن يحفظ ولو جوز ساعات. أنت إذا كان ذهنك منشغل لا يمكن أن تحفظ، حتى لو تجلس وترى نفسك حفظت تنسى، لأن الله عز وجل ما جعل رجل من قلبين في جوفه، ما يمكن تنشغل بكذا وتنشغل بكذا. فإذا اختار الإنسان لنفسه أوقاتا يرى فيها إقبالا على الله وعلى القرآن وأيضا رغبة، فييسر الله عز وجل له. يقول ما الراجح في مسألة فطر الحاجم والمحجوم؟ سبق هذه مرارا وتكرارا، قلنا الراجح أنه يفطر. أين الأحسن، أن أدخل الجامعة أو الملازمة مع المشايخ بالنسبة للتأصيل؟ الأحسن أن تجمع بين الأمرين، يعني أن تدخل الجامعة وأن تحصل على الشهادة وكذلك تلازم، لأنه لابد في وقتنا الحاضر الإنسان الذي يريد أن ينفع ويعم نفعه لابد له من حصول على الشهادة. لو جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقتنا الحاضر ما وظفوه ولا شيء، ما معه ولا ابتدائية، فلابد يعني من هذه البطاقة وهذه الشهادة لأجل أن يصل الإنسان بها إلى غايته. يقول هل السنة حلق الشارب أو الإحفاء بدون حلق؟ لا، السنة أحفو الشوارب. أين الأقرب إلى السنة؟ هذا أخونا زائر من المملكة. أين الأقرب إلى السنة؟ الأكل باليد أو بالملعقة. وهل من السنة أيضا أن نأكل بثلاثة أصابع؟ الأكل باليد أو بالملعقة، هذه المسألة يعني ذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى أنه يستحب الأكل بالملعقة، يستحب الإنسان أن يأكل بالملعقة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع، وأنت إذا أمسكت الملعقة أكلت بثلاثة أصابع، فيكون أقرب إلى السنة. واضح؟ والفقهاء فيما سبق تكلموا عن المسألة، يعني المسألة ليست حديثة، تكلموا عن المسألة. صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله يقول ولا بأس، في في في باب النكاح في الوليمة، يقول ولا بأس بالأكل بالملعقة، وقد يؤخذ من قول أحمد أكره كل محدث كراهتها، يقول أكره كل محدث، لكن مراد الإمام أحمد أكره كل محدث يعني كل محدث في الدين، فلا نقول إنها مستحبة الواقع، لأن يعني استحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، وإن ذهب إليه من ذهب من المعاصرين، لكن نقول ليس الاستحباب حكم يحتاج إلى دليل. يقول من حلف على قتل نفسه ثم امتنع فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر كفارة يمين.